فألقي السحرة سجدا. طيب السحرة كأن أحدا أمسكهم فألقاهم، يعني شوف التعبير القرآني المعجز، فألقي السحرة سجدا، كأنه من فوق كده واترمى كده، ألقي السحرة سجدا. لم يتكلموا بكلمة، إنما لما عاينوا الآية بأعينهم فعلموا أن ذلك ليس من السحر، وهم تنازعوا في أمر موسى عليه السلام من قبل، وقلنا إن كلمة موسى عليه السلام نفعت وستنفع. فألقي السحرة سجدا، يبقى علموا أن هذا ليس من السحر.